بسم الله الرحيم. تسجيلات رياضي الدولة الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات رياضي الدولة أن تقدم لكم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه في الله، درسنا الليلة نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين للكلام على النفس. والنفس الفتاة هي أعدى أعدائك على الإطلاق، وهي العائق الأكبر بينك وبين الله. يقول ابن القيم في كتابه إغاثة الأحسان من مصائب الشيطان: وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا، اللهم إنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. فالنفس يعني أن نحن يعني أنا أريد فقط يا إخوتي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يخرجنا من بيته هذا إلا وقد غفر كل ذنوبنا وتقبلنا في عباده الصالحين. كل ما أريده إخوتي كما ذكرت لكم قبل ذلك، وأسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. كل ما أريده وأتمناه ألا تكون دروسنا هذه، ألا تكون دروسنا هذه نظرية، وإنما أن تكون منهج حياة، أن تكون واقعا عمليا مشهودا نراه. هذا أملي في الحياة، أنني أريد أن أضع قدمي وإياكم على طريق أوله هنا في أيديكم وآخره في الجنة. أسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. فلذلك عزمت أن أقول أني أعزم بالله على من ليست له نية في العمل أن يقوم فيخرج. نعم، إن نية صالحة أنك تجلس الآن تتعلم لتعمل بما تسمع. أما إن كنت لا تنوي العمل فلا فائدة من وجودك أصلا. نريد أن نعمل، ولذلك أقول أن هذه الدروس ليست نظرية، ليست كلام تسمعه بأذنك وتعجب به، وإنما كلام ينبغي أن يتحول إلى عمل، أن يطبق في الحياة. لذلك نحاول دائما أن نربطه بواقعنا الذي نعيشه ونراه ونحياه. ليس كلامنا هذا نتكلم من أبراج عادية وأحلام وردية، لا، إنني أكلم إخوتي في الله من منطلق أني أعيش معهم ظروف الحياة، أكلم إخوتي في الله من منطلق خبرة رأيتهم وعشت معهم وعاشرتهم وصاحبتهم ورافقتهم ووافقتهم وخالفتهم. من أجل ذلك يكون هذا الكلام واقع مشاهد بحلول واقعية جدا، واقعية جدا نستطيع أن ننفذها وبمنتهى البساطة. ليس كلامنا هذا أيها الإخوة مثاليا، وإنما هي مثالية الإسلام التي

ذلك ابن القيم يقول كلام فيه منتهى الخطورة. يقول ايه؟ يقول فإن المؤمن البصير ونظر البصير الصادق كده نص كلامه. يقول ونظر البصير الصادق لم يدع للمؤمن حسنة بحال فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. يقول ونظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحال فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. حين ينظر ذو البصيرة الصادقة إلى نفسه، من الذي أوجدك؟ ها؟ ومن الذي قواك؟ ومن الذي هداك؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي أعانك؟ ومن الذي وفقك؟ ومن الذي ألهمك؟ ومن الذي علمك؟ ومن الذي تقبل منك؟ فماذا أنت؟ تصبح أنت كما يقول ابن القيم في موضع آخر فتتوب هذه الأنية الساقطة، الأنية اللي هي أنا، تتوب أنا فتصبح تعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن القيم لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. عشان تنتفع بنعمة العلم تعرف نفسك. ليه؟ لأنك لو لم تعرف نفسك ستعجب، ستغتر، ستتكبر، فتكون قد كفرت نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكي تنتفع بالنعمة لابد أن تذكرها، إن لم تذكر سلبت منك النعمة. زالت حين تقول أنا بعملي بحالي بقوتي بحالي بشغلي بجهدي بكدي بسعي، حين ترى هذه الأشياء لا تنتفع بنعمة الله أبدا. لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني إنا لله، لا ملك كله ملك كامل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربك يقول إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب. علم أنه لله ومن الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنت من الله وبالله القيوم قيوم السماوات والأرض. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فمن يحفظكم؟ فأنت تقوم بنفسك أم تقوم بالله؟ تقوم بالله، بالله تقوم وبالله تعيش وبالله تحيا. وإلا لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لتخطفتك الشياطين. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا إيه؟ فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم أجب علينا فضلك ورحمتك يا رب. نعم بفضل الله ورحمته انت تعيش، والا ما كان لك وجود. شوف النتيجه، شوف النتيجه. يقول ابن القيم وفتيقن انه من انه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء، ابتداء الوجود والخلق، وادامه ادامه الوجود والخلق، انه خلق في الاول ثم ادام وجودا. يقول فتكسره فتزيله، يقول ايه؟ فتزيله نعم الله عليه وتكسره كثرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا بها ولا منها خيرا البدة. ساعة ما تعرف نفسك ان انت اللي اوجدك ابتداء هو الله، واللي ادام وجودك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، حين ذات كلما تنزل اليك نعمة تعمل ايه؟ تزيد. وتنزل نعمة عليك لله من الله تاني تعمل ايه؟ تزيد تزيد تزيد. صلى الله على النبي محمد الذي قالت له عائشة لما تصنع بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ألا أكون عبدا شكورا. هي دي فتزيله نعم الله عليه. ربنا غفر له اللي تقدم وايه واللي تأخر، يبقى خلاص الذنوب اللي فاتت مغفورة واللي جاية مغفورة. طب بتقوم ليه يا رسول الله؟ بتقوم ليه لما رجليك تورى؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ها حد يمد رجله كده ورهاني وارمى من قيام؟ حد يمد رجله ورهاني وارمى من قيام؟ مع اننا لا نعلم انه قد غفر لنا ذنب وامس، ورسول الله غفرت له ذنوبه كلها، كما يقول العلماء اننا نعمل في محو السيئات ورسول الله يعمل في رفع الدرجات، لان السيئات يمنحها خلاص، مفيش سيئات، فكل عمل يعمله رفع درجات. يقوم لما رجليه تورم، يقوم لما رجليه تقر دم، يبكي حتى يقول لك ترى، يسجد ويقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. لماذا كل هذا؟ هذا فعل عبد عرف نفسه وعرف نعمة الله فتزيله نعم الله عليه، تزيله بالسلم. كلنا عارف النجاسة، وان النجاسية اسلم، ولما مات صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يروي جعفر بن ابي طالب يقول دخلت عليه يوما فوجدته في هيئة منكرة، يلبس ثيابا خشنة ويأكل أكلا خشنا ويجلس على الأرض. مع إن النجاشي كان إيه؟ ملك، والملوك أنت عارف يقعدوا على إيه؟ على العرض، كراسي ذهب وتاج ذهب وإلى آخره. دخل لا قاعد في الأرض ولابس ثياب خشنة وبياكل أكل خشن، إيه في إيه؟ يقول فأذهلني ذلك وقلت ما لك؟ فقال إن الله قد أظهر اليوم عبده محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وإن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. وكان هذا عقيب غزوة بدر، معروف أن زعم بعد غزوة خيبر، فبيقول له أنا في الأرض كده ليه؟ قال له لأن ربنا النهارده نصر النبي محمد على أعدائه، ودي نعمة، وربنا يحب لما ينعم على عبده نعمة أن إيه؟ أن يرى مثلها. مش زي النفوس القجرة، كلما أعطاها الله نعمة زادت تجبرا وغرورا وكفرا وعشقا وشبرا، دي نفوس قجرة. أما النفوس الطيبة كلما زادها الله نعمة ازدادت تواضعا وذلا وانكسرت لله. يقول ابن القيم فتزيله نعم الله عليه وتكسير كثرة من لا يرى في نفسه ولا فيها ولا منها ولا بها خيرا البتة. لأن الإنسان يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. نعم عمالة تنزل ومعاصي عمالة تطلع. نعم ربنا إليك نازلة. نعم. وأنت معاصي وتقصير وغفلة. فحين المالك تنكسر وتزل وتقول يا رب أخشى أن يكون هذا استدراج. ترمى عصاك وتنعم علي. حين ذاك النفوس الطيبة الطاهرة تنكسر تقول يا رب أنا أعطاك وأنت تعطيني أنت كريم وأنا لئيم. تعرف نفسك وتعرف الله. يقول ابن القيم فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. وكلما جدد الله له نعمة ازداد لله ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين سليمين. علمه برب ان تعرف الله. اللهم ارزقنا ان نعرفك حق المعرفة. نعم اعظم العلوم علمك لله ان تعرف اسماءه وصفاته وتتعبد له بها وتسير بها. كما قلنا ان العبد كالطائر له رأس وجناحان. فرأس الطائر محبة الله وجناحان الخوف ورجاء. فبآيات الجمال والكمال والتحبب بالنعم يحب الله. حين تقرأ آيات الجمال والكمال والتحبب للعباد بالنعم تزداد لله محبة. وآيات العفو والصفح في القرآن يعني آيات العفو والصفح والغفران والحلم يعظم رجاءك. وآيات النصر والانتقام والعقوبة العاجلة والآجلة يزداد خوفك. فأنت تسير هكذا إذا أزلت ذنبا تخاف يغلب عليك الخوف. إن الله قريب رقيب. ثم تعلم أن الله منتقم جبار. تتذكر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه. فتخاف وترتعب ويظل الخوف يصعد إلى ما قبل درجة الخلود من رحمة الله. ثم ينزل جناح الخوف ويصعد جناح الرجاء. الرجاء تقرأ آيات إنه هو البر الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إن ربي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كذلك تتذكر آيات الله عز وجل. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. الله شو الآية الجميلة دي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله أكبر. فتذكر عبدي إذا أذنبت ذنبا ثم تبت ثم عد فرجع. تتذكر من تقرب اليه جبرا تقربت اليه ذراعا وأن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس المغرب. هذه الآية ترفع الرجاء ترفع الرجاء ترفع الرجاء إلى ما قبل درجة الأمن من مكر الله، وتنزل ويصعد جانب الخوف، وهكذا تطير إلى الله. نعم تطير إلى الله، خوف خوف خوف. وكماله وبره وغناه وشكره وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ما يشاء ويمنع منه من يشاء ما يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. له الحمد على الإعطاء، وله الحمد على المنح، أكمل حمد وأتم. قل الحمد لله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير. فإذا أعطيت تقول الحمد لله، وإذا منحت تقول الحمد لله. وهذا سيأتي معنا حين نتكلم في مسألة الرضا إن شاء الله عز وجل. الرضا كيف ترضى عن الله؟ كيف ترضى إن منحت؟ إن منحت الرضا حين تحفظ وتعلم جيدا قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أعطاك هو ذا الخير الحمد لله، وإذا منعك هو ذا الخير، وتقول الحمد لله، فترضى بحالين جميعا. حين تعرف ربك، حين تعرفه بمقتضى اسمه الحكيم، عارف يعني الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الحكيم حين تعرفه حين ذاك ترضى ولا تختار لنفسك ابدا. لذلك كان النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه صلاه دعاء الاستخاره كما يعلمهم السوره من القران. الاستخاره انك لا تختار لنفسك، وانما تترك الاختيار لمن؟ لله، وترضى باختيار الله لك. علمك بربك وعلمك بنفسك. يقول القيم: وعلمه بنفسه، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها بنفسه، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، إذ ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص. حين يعلم الإنسان أن نفسه هذه ليس لها من ذاتها إلا عدم، يعني العدم المفيد، ما بتعرفش من عزة بس ها مفيد اللي هو مفيد، لأنك ما خلقت نفسك. من الذي خلقك؟ الله عز وجل. فكذلك صفات نفسك هذه ليست لها وإنما من الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكلما جدد الله له نعمة ازداد له كلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا جاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وفضله، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ما يشاء ويمنع منه من يشاء ما يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. هذا هو العلم الأول، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقضها وظلمها وجهلها، وأنه لا خير فيها المسة ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها، وأنها نفسه يعني ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقر، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. ينبغي أن نفهم هذه المسألة. أحد إخواننا الأفاضل تكلم المرة السابقة قال مسألة قتل النفس وإزالة النفس، أليست النفس فيها خير؟ فيها خير، ولكن ينبغي أن تعلم أن الخير الذي فيها هذا ليس منها ولا بها، وإنما من الله، فتحمد الله. عشان كده العلماء تكلموا في مسألة قوله تعالى، في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، قالوا زكاها أي أن الله هو الذي زكاها، لقوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وآية سورة النور بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. عشان كذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي زكاها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم قنا شر نفوسنا. هكذا ينبغي أن تعلم أن أمر التزكية ليس بيدك، فهناك أناس أتوا ليزكوا أنفسهم بطاقتهم وإرادتهم وظنهم وعلمهم فضلوا مثل الصوفية. الصوفية حين منعوا أنفسهم الطعام والشراب حرموا الحلال وأحلوا الحرام من أجل ماذا؟ هم يظنون أنهم يزكون أنفسهم. الواحد منهم يدخل البرية بدون طعام وشراب، والواحد منهم يقول وراوت نفسي على قيام الليل فتمنعت علي فحرمتها شرب الماء ثلاث، إلى آخره من هذا الكلام الحرام. يريدون تزكية أنفسهم ولكن بغير ضوابط الشرع، فإيه؟ ضلوا وأضلوا. أما إذا انضبطت بضوابط الشرع وصدقت في اللجء إلى الله زكى لك نفسك، نسأل الله أن يزكي أنفسنا. فينبغي أن تعلم أن ما في نفسك من الخير ليس لك وإن ولا منك ولا بك ولا في الأصل فيك، لأن نفسك أصلك جسدك ليس لك منه شيء، وإنما الذي خلقه وأوجده الله. فكل ما تتصف به نفسك فيما بعد، تصبح عالم، تصبح غني، تصبح ذا شهادات، ذا شهرة، محبة للناس، الأصل ليس لك فالفرع كذا. حديث المشهور حديث يحيى بن زكريا أن الله أمره بخمس كلمات أن إيه؟ يعمل بهم ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا إيه؟ قال وأول ذلك أمركم أن تعبدوا الله وإيه؟ ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من زهر أو ورد وقال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأدي إليه، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده. فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هو الحاصل أن الله خلقك له، خلقك له لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبده، خلقك له لتعبده، فأنت صرت تعبد هواك وتعمل لنفسك، شغال لحسابك الخاص، اللي بيمتع مزاجك تعمله، واللي يرضيك تعمله، واللي ما يعجبكش ويتعب نفسك تسيبه، يبقى شغال لله ولا لنفسك؟ فصرت تعمل وتؤدي لنفسك لا لله. نفسك مهما ملكت، لو انك اشتريت عبدا من حر مالك من ذهب او ملك، رحت اشتريت عبد في سوق النخاسة واتيت به ووضعته ليعمل، فصار يستثير ويكسب بمالك، في النهاية صار في يد العبد مليون جنيه. هل نستطيع ان نقول ان العبد يملك مليون جنيه؟ لماذا؟ عبد وما يملك ملك لسيده، فلا يصبح مالكا ابدا. كذلك انت مهما ملكت وما وصفت ملك لمن؟ لله. لسه بعض الشباب اليوم نعلمهم الاخلاص، كيف نخلص؟ قلنا لنخلص لابد من نفي الرياء والاعجاب والاحتقار، لابد من إزالة الآفات ثم زرع الصالحات، تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها حتى لا يكون فيه باعث للعمل إلا حب الله. هو ده الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. إنك تمسك قلبك كده على إيدك وتنقي اللي حب محمدة الناس سيلوا، خوف دمهم سيلوا، حب شهرة سيل، حب ظهور سيلوا، حب مال سيلوا، حب دنيا سيل. تنزع تنزع تنزع تنزع تنزع وتزرع بسرعة، أن تزرع في النفس حب الله وحب رسوله وطلب الجنة وطلب رضا الله وطلب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ازرع نيات صالحة بعد ان تنزع النية الفاسدة، والا كما يفعل الصوفية انه يموت نفسه وخلاص على كده، ستزرع ستصبح في نفسه بالطبع. كما نضرب المثال زي الارض، الارض اذا جئت ونزعت ما فيها من حشائش وقاذورات وكل هذه النباتات التي تخرج هكذا، نزعتها وتركتها الى الارض تخرج مرة اخرى فيها الافات، لابد من الزراعة. فكذلك انا اقول حين نتكلم اليوم عن قتلنا نقول لا، بعد ان تقتل نفسك الامارة تحيي نفسك المطمئنة، فترتفع وتعلو وتصل الى الله وتدخل على الجنة. اسأل الله ان يرزقني واياكم الجنة. فحين تعلم ان نفسك ليس لها من ذاتها الا العدم، فكذلك ليس لها من صفاتها الا العدم الذي لا شيء احقر منه ولا اغضب، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس لها ولا بها. فاذا صار، مش في الكلام اللي جاي ده خطير اوي، خطير جدا، اسمع، يقول فاذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ ان الحمد كله لله. انتم معايا يا شباب ولا مسيتم؟ تصلي صلى الله على النبي محمد وعلى اله وسلم. يقول فاذا صار هذان العلمان لهم ايه؟ علمه بربه وعلمه بنفسه صبغة لها لا صيغة على لسانها. ما أكثر من يعلم وما أقل من يعمل. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. إذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله والأمر كله له والخير كله إليه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأحواله وأعماله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله. ومن لم يتحقق بهذين العلمين علمه بنفسه وعلمه بربه تلونت به أقواله. هو مش عارف ربنا ولا يعرف نفسه فيصبح كل يوم بحال وكل يوم بكلام وكل يوم بطريقه كما هو حال أكثرنا اليوم. تصبح يوم تلاقي نفسك الساعه 3 بالليل فاضل ساعتين على الفجر اول ما تصلي تلاقي نفسك قمت وقف وصليت بعدها بيوم قوم مفيش قوم تنام حتى عن طلب الصبي بعدها بيومين تلاقي نفسك بتقرا القران وتبكي بعدها بساعتين تلاقي نفسك بتقرا ولا اثر لك كانك تقرا جريده ولا اثر للقران في قلب اطاعتك فتلون به الاحوال والاقوال والاعمال. لماذا؟ لانه حين عبد ظن ان هذه عباده منهم فاطمان بها وركن لها فوكله الله اليها فخسر خسرانا عظيما. اما اذا عرف نفسه وعرف ربه عرف ربه المنعم ونفسه التي ليس فيها خير حين ذاك يشكر الله على نعمته ولئن شكرتم فيزيده الله سبحانه وتعالى. وتخبطت عليه ولم يهتدي الى الصراط المستقيم الموصل الى الله. فايصال العبد الى الصراط بتحقيق هاتين المعرفتين علما وعملا وانقطاعه بفواتهما. يقول ابن القيم هذا تتمة كلام وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. فإن من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالظلم عرف ربه بالحسن ومن عرف نفسه بالعيب عرف نفسه بالكمال ومن عرف نفسه بالحاجة والفقر عرف ربه بالغنى والعز إلى آخره. فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها وأثنى على الله ببعض ما هو أهله وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إلى الله وحده. بعد ما كان بيحب نفسه يحب من؟ تنصرف قوة الحب كلها قوة الحب كلها تنصرف لله كما يقول ابن القيم في موضع آخر فلا يصبح في قلبه طاقة ولا قدرة على أن يحب غير الله فيستنفد حب الله من قلبه قوة الحب كله عشان يجي يقدر يحب حد ثاني من ذلك ليه؟ إذا امتلك قلب حب لله لا يقدر يحب فيحب بالله ويحب بالله ويحب لله ما بيحب سأل هواه وإنما يحب لله ويحب بالله هكذا لأن قوة الحب للقلب. كثيرا ما نقول الناس النهاردة في الصلاة لماذا لا يذلون لله؟ لأن قوة الذل كلها قد انصرفت للعبيد. الذل كل النهاردة للعبيد يقف في أي حتة وفي أي مكان وقدام أي حد تلاقيه ذليل عشان كده ما يلاقيه الذل يذل لله ولا خوف يخاف من الله لانه بقى بيخاف من كذا وكذا وكذا وكذا ما عادش في قلبه قوه خوف تبقى ليخاف من الله لله. وهكذا. فإذا عرفت نفسك وعرفت ربك تنصرف قوة الحب كلها لمن؟ وقوة الخوف كلها لمن؟ من الله. وقوة الرجاء كلها بمن؟ وهكذا. اللهم اخرج في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. حين تعرف الله حق معرفته فيصبح الله احب شيء اليه واخوف شيء عنده وارجاه له. وهذه هي حقيقه العبوديه والله المستعان. لو خرجنا بالحته دي النهارده تفاير ان نعرف الله وان نعرف انفسنا. فاذا عرفنا الله حقيقه انصرفت كل قوتنا في الحب والخوف والرجاء والخشيه والانابه والتوكل واليقين. كل هذه المعاني تكون لله وحده فتكون العبوديه الحقه. اذا عرفت ربك وعرفت نفسك. اما ان لم تعرف نفسك ولم تعرف ربك فأنى لك أن تعبد الله إخوتان، النفوس في هذا العصر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. حقيقة العصر الذي نعيش فيه الفتن لا أظن أن هناك أشد من هذا. فعلا ترى فيه حقيقة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم في باب الإمارة، عشان كثيرا ما يبحث عنه الإخوة في بيوت في أبواب الفتن ولا يجدونه، لا هو في باب الإمارة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم في حديث جميل كاف ساف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم ويحذرهم من كل شر يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه، خلي بالك هذا الحديث، يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها مع الصحابة وسيصيب آخرها بلاء وفتن. تكون تتابع الفتن كموج البحر يتبع بعضه بعضا، تجيب فيقول المؤمن ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول هذه هو الشاهد من الحديث. اي والله كاني اعيشها في هذه الايام. تجيء فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، هيا بي لا تدير الزاهية، هيا بي اللي يموت الانسان فيها على سوء الخاتمة. ثم تنكشف ثم تجيء فتنة ثم تجيء اشد منها فيقول هذه قال: فمن احب ان يلقاني على الحوض فلتاتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا وليات للناس مثل الذي يحب ان يؤتى اليه. هي دي وصيه النبي في الاخر، مفهوم عليه صلى الله عليه وسلم. عايز تقابل النبي بقى على الحب والصبر، يكون الناس تمام وانت موحد. اللهم توفنا موحدين يا رب، تمام وانت موحد. ولتأتي للناس مثل الذي يحب ان يؤتى اليه، يعني عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملك به. سبحان الله، جمعت هاتان الوصيتان خيرا الدنيا والآخرة: معاملة العبد مع ربه التوحيد، ومعاملة العبد مع الخلق الإحسان. فالمقصود أننا في هذا العصر تجد النفوس أنواع، إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها السجون وفتكت بها الغموم ومزقتها الآلام وأضاحت بها المصائب. وإما نفس الروح الطمع دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسحرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات. وإما نفس آلمة عرضت بها الشبهات وقتلتها الشكوك وأهلكتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأقوال واستولت عليها النزعات. فإياك إياك أخي أن تكون من زمرة النفس اللعبة أو تكون من شرذمة النفس المحطمة أو تكون من سلة النفس الهائمة، بل كن ذا نفس ربانية تأذن بمناجاة العزيز الرحمن وتنطوي من رحيق الآيات العظام في القرآن. كن ذا نفس تحلق مع نفمات الجنان وتهفو بسماع نداء النور بسماع نداء الحور الحزان. كن ذا نفس ذات قالب رباني القدمات مثالي التحركات قوي الخدمات ثابت الوقفات ندي الكلمات جميل اللمسات. كن ذا نفس تهنأ بمصاحبة خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذا نفس حانية رحيمة عمت برحمتها سائر العباد، نفس طاهرة نقية ترفعت عن الدنايا وسمت عن الرذائل. كنت نفس يقظة طائعة تسمع نداء الله حين تسمعه تلبي راضيه مرددا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. كنت نفس اخي في الله اذا سمعت نداء الله يا ايها الذين امنوا تقول لبيك ربي وعجلت اليك ربي لترضى. ولكن سؤالك كيف ألهمت هذه النفس تلك المعاني الطيبة؟ كيف رفيت على تلك المعاني الجميلة؟ كيف وكيف وكيف كيف تحقق هذا النفق الطيب في تنظيم هذه الشخصية الجميلة؟ كيف نصل إلى هذه النفس المطمئنة، إلى هذه النفس المطمئنة، إلى هذه النفس الراضية المرضية، إلى هذه النفس العظيمة الجميلة الجليلة، إلى هذه النفس التي يناديها ربها فادخلي في عبادي وكفى بها شرفا ان تدخل فيه. لا شك ان من حقي وحقكم ان نؤجل هذا الى الاسبوع القادم في اثناء الاسبوع التقاضي فيكون انتم شاء الله عز وجل كيف نصنع نفوسا مطمئنه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم نفوسا مطمئنه. بالله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا يغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. رب انصر اخواننا في المدنه والهرجك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ضرب شوكتهم اعل رايتهم سدد رميتهم واحل كلمتهم اجلس بين قلوبهم انزع الاشتباك والفرقه من بينهم. اللهم انا نسالك وان تمكر به ان تمكر بعدوهم. اللهم استقم من الصلب المجرمين ومن اليهود الظالمين ومن الهندوس الكافرين ومن الشيوعيين المرشدين ومن الفاسقين الظالمين المجرمين ومن كل من يعادي الدين. اللهم انا نسالك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقطع لهم رايه واجعلهم من خلفهم الايه. اللهم انا نسالك ان تجعلهم واموالهم غنيمه للمسلمين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا لما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.